ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال الشيخ عبد اللطيف كذلك في من هذه التأسيس لما ذكر العراقي أن ابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه لا يكفران عباد القبور أو أهل الشرك قال وكيف لا يحكم الشيخان على أحد من الكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله كافته العلم وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق مانع شرعي يمنع من الإطلاق وهذا له صور مخصوصة يعني فيما يتعلق بالمقالات الخفية والمسائل الخفية لا يدخل فيها وهذا أهم شيء لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة به بالرسل فبمجرد إرسال الرسل وإنزال الكتب قد قامت الحجة على العباد على العباد فمن لم يسمع برسول ولم يبلغه ولو سماعا بقرآن أو كتاب حينئذ هذا له ماذا؟ له حكم أهل الفترة باعتبار الآخرة فالخلاف قائم بين أهل العلم فلا يوصف بالإسلام وتنزل عليه الأحكام الشرعية تنزل عليه الأحكام الشرعية فالمسألة واضحة في تكفير عباد القبور بل وفي كفر من شك فيه في كفرهم قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في الدرة الجزء العاشر صفحة 250 فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء لكن التقليد والهوى يعمي ويصم إذن المسألة هذه من المسائل المجمع عليها وكلام ابن تيمية رحمه تعالى يضم بعضه إلى بعض ويفسر به كونه يشترط قيام الحجة في ماذا؟ فيما يتعلق بالمقالات الخفية ومع ذلك فلا وظاهر كلامه في مواضع كذلك إنما يعني رحمه تعالى اشتراط قيم الحجة لأنه يرى لا شك أن المسائل الظاهرة الخفية قد تختلف من زمن إلى زمن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى ينص في مواضع عديدة على أنه يعتقد ويرى أن زمنه الذي هو فيه أنه أشبه بأهل الفترة وعدم بلوغ ماذا الدعوة إلى كثير من الناس فهو ينزلهم منزلة أهل الفترة قبل البعثة ومع ذلك كفرهم حكم به بكفر من تلبس بالشرك وإنما النظر في ماذا في نفي كفر التعذيب ولذلك إذا جاء النفي فمراده هذا النوع وقد يأتي في مواضع عديدة أنه ينص على ماذا على كفره وهذه نصوص كثيرة له رحمه الله تعالى قال في الفتاوى الجزء 35 صفحة 164 بل كل من كان من المتنسكة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة والمتزهدة والمتكلمة أصناف جماعات والمتفلسفة ومن وافقهم من الملوك والأغنياء والكتاب والحساب والأطباء وأهل الديوان والعام عامة الناس خارجا من كان من هؤلاء الأصناف خارجا عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله ولا يحرم ما حرمه الله ورسوله أو يدين بدين يخالف الدين الذي بعث الله به رسوله باطنا وظاهرا باطنا وظاهرا مثل ماذا؟ مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه شرك أو لا؟ هذا شرك مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو يعينه أو كان يعبد شيخه أو يدعوه ويسجد له أو كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء كفار كل هؤلاء كفار، حكم عليه بماذا؟ كفارا، جمع كافر، والمراد بكافر ماذا؟ وقع في الكفر ولم يقع على الكفر، هو اشتق له الاسم، هو اشتق ماذا؟ له الاسم. إذن هذه كلها ومنها ماذا؟ الشركيات الصريحة الواضحة البينة وانتحال دين غير دين الإسلام، حكم عليه بكونه كافرا، فقال كل هؤلاء دون استثناء. وإذا قال كل فأراد به حينئذ العين، لأن يعني كفار جمع جمع كافر، وكافر معناه ذات متصفة بصفة الكفر، إذا نزل الحكم عليه. قال فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك، ومنافقون إن لم يظهروه. منافق إذا لم يظهر، بمعنى ماذا؟ أظهر الإسلام مثلا وأتى بهذه النواقض باطنا، حكم ماذا؟ ها بما أظهر نحكم عليه بأنه مسلم، وأما كونه يبطن ذلك فهذا بينه وبين الله تعالى. قال وهؤلاء الأجناس الذين كفرهم، قال كفار أو منافقون، وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان في زمانه، فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغه ذلك، يعني ما بلغتهم الدعوة، ومع ذلك كفرهم. جمع بين الأمرين في نص واحد، حكم عليهم بالكفر وأنهم كفار، وكذلك ذكر رحمه الله تعالى أنهم لم تبلغهم الدعوة. إذن ابن تيمية يكفر أو لا يكفر؟ قل يكفر، مع كونه هنا لم يشترط قيام حجة، ولم يذكر ما يتعلق بقيام الحجة، ولم يشترط تحقق شروط انتفاء الموانع، لأنه يتكلم عن أمر الدنيا. فإذا كان كذلك حينئذ ينزل عليهم الحكم دون اشتراط البتة، لكونهم قد وقعوا ماذا؟ في الكفر. وقال في الفتاوى كذلك الجزء 17 صفحة 307: لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ابتدائي، حتى أنهم لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن لا يعرفوا اللفظ، وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه، يعني بلغهم القرآن لكن ليس بلسانهم، عرفوا اللفظ لكن لم يعرفوا معناه، هذا لا يتصور فيه في العرب لم يتصور في العجم، فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة، ومنها هنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التي تحدث السيف، فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهوام. ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما هو من نور النبوة، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء، وهم المسلمون المؤمنون، تبع المتبعون للأنبياء هم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان، وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياء. يبقى إذن تقابل بين طائفتين: أهل الإسلام والإيمان المتبعون، أهل الكفر والتكذيب غير متبعين. بقي ماذا؟ قال ويبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء، يعني لم تبلغهم الدعوة، فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر، لكن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجمع بين الأمرين في وصف أفعالهم بكونها شرا وشركا وضلالا، ونفى ما يتعلق بالآخرة بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا معنى قيام الحجة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالآخرة. ثم الزمن الذي وصفه إنما هو ماذا؟ زمن أهل فترة، بمعنى أنه لم تبلغهم الدعوة. ولذلك إذا نفى وصف الكفر أو الشرك عن أناس معينين وقال لغلبة الجهل ونحو ذلك، فمراده ما يتعلق بالآخرة، وأما الدنيا فكما حكم هنا بأنهم ماذا؟ بأنهم كفار، وجزم بذلك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولا. وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة، هذا نص واضح بين أنه جعله ماذا؟ أنه جعلهم أهل فترة. إذن ابن تيمية رحمه الله يرى زمنه ماذا؟ أهل فترة، بمعنى أن الرسالة لم تبلغهم، لم يبلغهم لا قرآن ولا سماع بالرسول صلى الله عليه وسلم. حينئذ الحكم يكون باعتبار الدنيا وباعتبار الآخرة، فيثبت أحيانا ما يتعلق بأمر الدنيا وينفي أحيانا ما يتعلق بأمر الآخرة. يثبت أحيانا الكفر فيما يتعلق بالدنيا وينفي أحيانا، يقول لا يمكن تكفيرهم، لا يمكن تكفيرهم مطلقا لا، وإنما لا يمكن تكفيرهم باطنا الذي يترتب عليه الخلود في النار، فينفي هذا النوع. وهذا نص واضح بين يدل على ذلك. وقال في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 41: فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر. إذا صدر من العبد ذنب صار ماذا؟ صار نقصا في حقه لا ينجبر، حتى يجعل من فضل بعض الناس من فضائله أنه لم يسجد لصنم قط، كما يقال علي كرم الله وجهه، يعني لم يسجد ماذا؟ لصنم، بمعنى أنه أفضل من غيره. وكثير من الصحابة الذين هم كانوا في أول الأمر قد سجدوا لصنم، إذن أولادهم أفضل منهم على هذا النوع، بس كذلك هو يريد أن يبطل هذا النوع. قال: وهذا جهل منهم، هذا جهل منهم، فإن المهاجرين والأنصار والذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم، مع كون أولادهم ماذا؟ ولدوا في الإسلام فلم يسجدوا لصنم، حينئذ من آبائهم من سجد لصنم أيهما أفضل؟ لا شك أن من سجد لصنم وأدرك الفضل والمزية كونه من المهاجرين والأنصار أفضل من أولاده. ولذلك قال: فإن المهاجرين والأنصار والذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير أولادهم ممن ولدوا على الإسلام، وإن كانوا في أول الأمر كانوا كفارا يعبدون الأصنام، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا يعبدون الأصنام، فكل من عبد الصنم فهو كافر، هذا وصف لازم له، كل من عبد الصنم فهو كافر. ثم مسألة قيام الحجة وعدم قيام الحجة هذه يترتب عليه ماذا؟ دخول النار والخلد فيها أو لا، وبناء على مسألة أهل الفترة والخلاف المعروف عند أهل العلم. فهذه المسألة كما ذكرت القول الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى واضح بين، وكثير من الأقوال كلها تدور على هذه الجزئية، لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة لغلبة الجهل وقلة الآثار. الجمع بينه وما سمعت خلاصته اليوم أنه يحمل على ماذا؟ على نفي إن فالتكفير، فمراد رحمه الله تعالى ما يتعلق بالآخرة. فحينئذ زمنه وما عاش فيه يرى هو برؤيته أنه ملحق به بأهل الفترة، وأهل الفترة معلوم ماذا؟ أن حكمهم في الدنيا لا يوصفون بالإسلام بالإجماع، وهم كفار مشركون بالإجماع، يبقى النظر فيما يتعلق به بالآخرة. فإذا ألحق زمنه بأهل الفترة فالحكم هو الحكم، حينئذ نفيه للتكفير فيما يتعلق به بالآخر. وهذا إذا نظر فيه الناظر وسلم من الهوى أدرك ذلك، لا سيما أنه موافق لي للنصوص. فبدلا من أن يجعل كلامه رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل مطلقا ثم بعد ذلك تأتي المصادمة لي للنصوص، هذا باطل لا شك، لأن حمل كلام العالم على موافقة الشرع أولى من جعله مناقضا له، لا سيما فيما يتعلق بكفر، لأن الإعذار بالجهل مطلقا في مسائل الشرك هذا ليس من اعتقده ليس بمسلم، حينئذ تنزيها لهذا الإمام مع كونه لا يحتمل كلامه إلا في كلام مشتبه، وإلا له كلام صريح كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بمعنى قيام الحجة عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى، فكلامه الصريح حينئذ يكون مقدما لكونه موافقا للكتاب والسنة وكذلك إجماع السلف، وإنما الدليل هو العمدة فيما يتعلق بإثبات الأحكام الشرعية والنظر في كلام العلماء، إنما هم من باب الاستئناس. ونحن دائما نذكر هذا لا من أجل إثبات الحكم الشرعي، كما ذكرنا من أول يوم في تدريس هذا الكتاب لا نتكلم في هذه المسألة ونأتي بكلام ابن تيمية أو بكلمة الدعوة من أجل ماذا؟ إثبات الحكم الشرعي، لا نعتقد هذا البت، وإنما يكون من باب الاستئناس ومن باب جمع كلامهم بعضه لي لبعض، وأنه موافق للحق، وإلا الدليل هو العمدة وهو الذي جاء به النص كتابا وسنة وإجماعا، وليس ثم خلاف في المسألة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الميزان في معرفة الوفاق والخلاف. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ومن لم يقبل الدليل من الكتاب والسنة امتنع عليه معرفة الحق من الباطل. إذا لم يكن له همة في معرفة الدليل كتابا وسنة حينئذ لن يوفق إلى معرفة الحق. ومن لم يقبل الدليل من الكتاب والسنة امتنع عليه معرفة الحق من الباطل، فإذا لم يعرف الحق بدليله لم يبقى هناك ما يمنعه من عقائد أهل الأهواء والضلال، لأنه إذا جهل الحق ضل عنه وغلب عليه الباطل كحال أكثر الخلق، فإنهم لما غاب عنهم الدليل ضلوا عن سواء السبيل، والدليل هو الكتاب والسنة والإجماع. وهذه المسألة كما ذكرت لكم سابقا لعله في المقدمة أنها ليست مما نص عليه ابن تيمية وكذلك ابن قيم وكذلك الشيخ محمد رحمه الله، بل ثم نصوص أخرى عن أهل العلم كذلك. ولذلك النووي في شرح المسلم يقول رحمه الله تعالى، قد أوردنا ذلك النص في المقدمة، أما دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه، فهو على عمومه، يعني لا يفرق بين مشرك ومشرك، كل من تلبس بالشرك ومات على ذلك فهو على عمومه. والنووي رحمه الله تعالى يرى ماذا؟ أن أهل الفترة من أهل النار، أن أهل الفترة من أهل النار. قال أما دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابين اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان، لا فرق بين الكتاب وبين عبدة الأوثان. من هم عبدة الأوثان؟ هم هؤلاء الذين يعبدون ماذا؟ القبور اليوم. إذن حكم النووي عليهم بماذا؟ بكونهم من أهل النار وهم خالدون مخلدون. هل النووي هنا اتبع الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى؟ قطعا لا، لأنه سابق عليه. إذن هو وهابي ليس وهابيا. إذن كيف يقال بأن هذه المسألة هي من مفردات الشيخ رحمه الله تعالى وشذ إلى آخر كلامهم المعوج؟ قال ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. من هو غير المعاند؟ الجاهل والمقلد والمخطئ والمتعوي وغيره. إذن ليس الشرك محصورا أو الكفر محصورا في ماذا؟ في العناد، ليس محصورا فيه في العناد. أما الجاهل هذا أثبت الشرع أنه نوع. قال ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. إذن هذا كلام النووي رحمه الله تعالى يثبت أن عبدة الأوثان من أهل النار، وأنهم خالدون مخلدون فيه في النار، وأنهم داخلون في وصف المشرك والكافر. إذن ليست هذه مسألة جديدة على شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، بل هذه مما أجمع عليها أهل العلم. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى الشيخ هنا أن يأتي بمثال يتمسك به هؤلاء الذين يعذرون عباد القبور وينسبون ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا بد من توجيهه، وأحسن توجيه هو ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى وصرح أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهر، ثم أورد كلام ذلك. قال لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفه، وهي عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والبراءة من كل معبود سوى الله تعالى، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيره، وعبادة هؤلاء هي الشرك بعينه، صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرك، وهذا مجمع عليه ليس بين المسلمين فحسب، بل يعلم كذلك من اليهود والنصارى والمشركون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كفر من خالفه. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط رحمه الله تعالى قيام الحجة فيما يتعلق بهذه المسائل الظاهرة. ثم مثل به الرازي وتصنيفه لكتابه في عبادة الكواكب، وأنه قام الأدلة على حسن ذلك، وبين أنه ردة بالإجماع، ردة على الإسلام، يعني كفره في هذا الموضع. وقلنا هنا ماذا؟ هنا بحثان، بحث فيما يتعلق بتكفير الرازي، وكفره في غير موضع، أوردنا ذلك في محال مختلفة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وموضع آخر يتعلق بماذا؟ بتوبته، هل تاب أم لا؟ لأنه ترحم عليه في بعض المواضع وقال توبته معلومة مشهورة، وذكر أو نقل شيئا من ذلك فيما يتعلق بالأسماء والصفات، حينئذ رأى رحمه الله تعالى أن هذه توبة عامة. إذن تكفيره والحكم عليه بالردة في مواضع لكونه ألف في استحسان وإجازة الشرك الأكبر عبادة الكواكب، هذا بحث، وكفره قطعا كفره، حينئذ تكفير عيني أو لا؟ تكفير عيني. يريد السؤال هل الرازي معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو لا؟ ليس معاصرا. حينئذ نقول إذا كفره ولم يكن معاصرا له ولم يدركه وهو تكفير عيني، لأنه سمى الرازي وأتى بكتابه، حينئذ هل أقام الحجة عليه أم لا؟ قاطعا لم يقم الحجة، صح أو لا؟ هل تحققت الشروط عنده وانتفت الموانع؟ ليس هذا محل هذه القاعدة، فتعميم هذه القاعدة في كل ناقض هذا بدعة لا أصل له، أو التفريق بين الفعل والفاعل أو القول والقائل مطلقا في كل شيء نقول هذا كذلك قول محدث، حينئذ تنزيله رحمه الله تعالى لكون قد أتى بناقض وهذا الناقض قد أتى من مثله، حينئذ هذا لا عذر له البتة ولا شبهة، المسألة هذه لا تحتمل الشبهة ولا التأويل، حينئذ كفره وعلى أصله جرى رحمه الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى قال: فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن الله يثبتنا عليه أنه لو يغلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة على الفهم السابق، أو المسلم الذي يفضل هذا أي المشرك على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط ما غلط. يعني هب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان كلامه صريحا في المسألة أنه يعذره ولا يكفره وأنه لا يكفر عينا في هذه المسألة، قلنا قد غلط ولا شك بذلك، قد غلط لو كان ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك جزم هنا رحمه الله تعالى أن هذه المسألة لو سلم من باب التنزل أن ابن تيمية خالف فيها حينئذ نخطئه في هذا ولا نوافقه البتة، ولذلك نص على ما ثم قال: فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة. يعني حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا مجرد زعم، مجرد أقوال متشابهة أتى بها من أتى من أجل ماذا؟ رد الحق، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون إلى خير كلامه. ثم أورد كلامه في الرسالة السنية وذكر فيها أن من أهل الإسلام من يمرق من الإسلام، قد مرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ من بعده من باب أولى وأحرى، فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة أو حكم الصحابة على جماعة بالكفر والردة في زمنهم وهو زمن العلم والنبوة، فمن بعدهم من باب أولى وأحرى. ثم ينظر في كيفية تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وكذلك الصحابة لهؤلاء، هل أقاموا الحجة لم يقيموا الحجة إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منهم، قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه يعني خرج مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد يمرق منها، وذلك بأسباب، وذكر منها الغلو، وذكر أصنافا فيما يتعلق به بالشرك الأكبر، ولا شك أن الشرك الأكبر من أسبابه الغلو. قال: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي ابن أبي طالب ونحوه، بل الغلو في المسيح صلى الله عليه وسلم ونحوه، فكل من غلا في حي أو رجل صالح، وذكر أمثلة إلى أن قال: فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، يعني فاعله، صاحبه بمعنى ماذا؟ صديق، يعني صاحبه بمعنى فاعله، بمعنى فاعله، حينئذ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هل الاستتاب هنا من أجل الاسم والحكم الدنيوي؟ الجواب لا، وإنما من أجل القتل، من أجل القتل، ولذا قال وإلا قتل، ولم يذكر حجة قيام حجة، ولم يذكر تحقق شروط انتفاء الموانع، ثم بحثوا في العين وليس فيه في النوع، لأنه لو قال قائل أن المراد هنا النوع حينئذ يستتاب القول ليس الشخص، فإن تاب القول وإلا قتلناه، وكذلك يستتاب الفعل إذا كان المراد به النوع، لأنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، لم يكن كافرا وإنما تلبس به بالقول، إذن فرق بين القول وبين الفاعل، إذن نستتيب القول اتق الله وارجع للإسلام وإلا قتلناه، وكذلك الفعل اتق الله وارجع للإسلام وإلا قتلناه، صحيح، ويقتله إذا ما رجع، هذا لا يقوله إلا مجنون، صح ولا لا يقول إلا مجنون؟ إذا قال يستتاب معناه الفاعل الشخص ذاته، الفاعل والقائل وليس القول، فدل ذلك على أن هذا التكفير عيني وليس نوعيا. قال فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك بعينه لا شك في ذلك. ثم ذكر ما يتعلق بالشرك وأنواعه إلى أن قال ثم قال وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فإذا لم يتحقق بأصل الدين انتفى عنه وصف الإسلام، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مسلما البتة. إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أغثني هذا ماذا؟ شرك أكبر. إذا دعا وليا ميتا أو غائبا بهذه الصورة نحكم عليه بماذا؟ بكونه قد وقع في الشرك الأكبر، أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هل يكون ذلك هذا إلا في المعين؟ لا يتصور إلا في المعين. وقول المعلقون أنه ماذا؟ أنه من تكفير النوع، هذا باطل، لأنه يرد عليه ما ذكر، وهو أنه يقال ماذا؟ يستتاب القول هكذا قدره. إذن اشرحه على النوع، اشرح على النوع ماذا يقال فيه إذا قيل يستتاب وإلا قتل؟ اشرحه على النوع، يستتاب القول لأن الفاعل مسلم، كيف يستتاب؟ كيف يقتل؟ كذلك على هذا النوع، حينئذ نقول يستتاب القول ويستتاب الفعل، هذا لا وجود له، لا وجود له عند العقلاء، بمعنى حمل الاستتاب هنا على القول والفعل. قال والله المستعان.